بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الثالث، الشرح والإبانة على أصول الديانة، المعروف بالإبانة الصغرى، لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. المجلس السابع، متابعة قراءة القسم الأول، ذكر الآثار في لزوم السنة ودم البدعة. الأثر الثاني بعد المئة، وقال سعيد بن عنبسة: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. وقال الأوزعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. قال في هامشه ذم الكلام 933 وتاريخ دمشق، وفيه قال نعيم: فسمعه مني الأوزعي، يعني كلام عنبسة، فقال: أنت سمعته من عنبسة؟ قلت: نعم. قال: صدق، لقد كنا نتحدث أنه ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه، انتهى. قلت: هذه عقوبة من عقوبات المبتدع في نفسه، ومن تلك العقوبات كذلك ما رواه الهروي في ذم الكلام 237 عن أحمد بن سنان القطان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل بدعة نزعت حلاوة الحديث من قلبه، انتهى في هامشه. الأثر الرابع بعد المئة، وقال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. قال في هامشه: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. قلت: فإذا كانت هذه عقوبة الزاني وشارب الخمر وغيرها من المعاصي، فصاحب البدعة أعظم إثما كما تقدم برقم 101، انتهى في هامشه. الأثر الخامس بعد المئة، وقال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. الأثر السادس بعد المئة، وقال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. الأثر السابع بعد المئة، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال طلحة بن مصرف: لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثك على السنة. قال في هامشه: روى مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى أيضا عن ابن سيرين رحمه الله قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قال: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وفي الضعفاء العقيلي 33 قال مالك بن أنس: لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك: لا يؤخذ من سفيه معلن بالسفة وإن كان أروى الناس، ولا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف الحديث، انتهى في هامشه. الأثر التاسع بعد المئة، وقال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. الأثر العاشر بعد المئة. وقال عطاء: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. قال في هامشه: انظر الحلية، الجزء الخامس، 198، وذم الكلام واللالكائي عن عطاء الخراساني. وعند اللالكائي 285 نحوه عن الحسن البصري رحمه الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. ومعناه كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. انظر بدائع الفوائد الجزء الرابع 1387. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الحادي عشر صفحة 684: معناه أنه لا يتوب منها لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر. ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا. انتهى. وقد تقدم بعض الآثار في هذا الباب تحت رقم 86. انظر السنة لابن أبي عاصم: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة. والبدعة لابن وضاح: باب هل لصاحب بدعة توبة. والرد على المبتدع صفحة 35 لابن البناء. انتهى في هامشه. الأثر الحادي عشر بعد المئة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الأثر الثاني عشر بعد المئة. وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. الثالث عشر بعد المئة. وقال مالك بن أنس: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. الأثر الرابع عشر بعد المئة. وقال مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. الأثر الخامس عشر بعد المئة. وقال عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. قال في هامشه: انظر الإبانة الكبرى 393، وذم الكلام 795. وفي كتاب الله قوله عز وجل لموسى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وفي الإبانة الكبرى 402 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. انظر الإبانة الكبرى 9، باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. وقد ذكرت في تعليقي على الرد على المبتدعة تحت أثر 23 آثار السلف في الخوف من سماع كلام المبتدعة لسرعة تأثر القلب بها. ومنها عن مصعب بن سعد قال: لا تجلس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. الإبانة الكبرى 416. قال مفضل بن مهلهل: لو كان صاحب بدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. الإبانة الكبرى 425. وقال بعض السلف: سمعت من مبتدع قولا أجتهد في إخراجه من قلبي وسمعي ولا يتم لي ذلك. رسالة السجزي في الحرف والصوت صفحة 234. وقال هشام بن حسان: قال رجل لابن سيرين: إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. قال: قل لفلان لا يأتيني، فإن قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. الإبانة الكبرى 430.

ومنهم الذين يؤذون النبي، واختلف قولهم وارتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم وارتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال في هامشي أخرجه الدارمي 101 والقدر للفريابي وذم الكلام وفي الحلية، الجزء الثاني 287. قال أبو قلابة: مثل أهل الأهواء مثل المنافقين، فإن الله تعالى ذكر المنافقين بقول مختلف وعمل مختلف، وجماع ذلك الضلال، وإن أهل الأهواء اختلفوا في الأهواء واجتمعوا على السيف. انتهى في هامشي. الأثر 19 بعد 100. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. الأثر 20 بعد 100. وقال محمد بن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. الأثر 21 بعد 100. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليهما السلام يفتنون الناس. الأثر 22 بعد 100. وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة. ألف: لا تقل في القرآن برأيك. باء: وإياك والقدر. جيم: وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك. دال: ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. الأثر 23 بعد 100. وقال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: هم أصحاب الأهواء. قال في هامشه: انظر مختصر الحجة على بين المحجة لأبي الفتح المقدسي 276، وفي ذم الكلام 834. قال إبراهيم النخعي في قوله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: ما أرى الإغراء في هذه الأمة إلا الأهواء المتفرقة والبغضاء. انتهى في هامشه. الأثر 24 بعد 100. وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال. قال في هامشي: انظر لبانة الكبرى 588-590 والشريعة 130 واللالكائي، وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه كما عند اللالكائي 211، وعن معاوية بن عمرو والعوام بن حوشب رحمهم الله كما في جامع بيان العلم وفضله 1780-1773. انتهى في هامشي. الأثر 25 بعد 100. وقال يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. قال في هامشه وفي الحلية الجزء الثامن صفحة 22. قال إبراهيم بن أدهم: كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب. الأثر 26 بعد 100. وقال بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. قال في هامشه وفي ذم الكلام 1098. قال عبد الوهاب الوراق: قال رجل للأسود بن سالم: كيف أصبحت؟ قال: بشر، وقعت عيني اليوم على مبتدع. ونحوه في تاريخ بغداد الجزء السابع صفحة 36. قلت: هذه الآثار في التحذير من النظر إلى أهل البدع، فما ظنك بسماع كلامهم والجلوس إليهم ومصاحبتهم؟ فتنبأ وكن على حذر على دينك من أهل البدع، وفر منهم وابتعد عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال ابن بطه رحمه الله في الإبانة الكبرى 502 معلقا على هذا الحديث: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجراب وأحرق للقلوب من اللهب. ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، انتهى. قال سحنون رحمه الله: كان ابن غانم يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء: أرأيت إن أحدكم قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة، أما كان يحترز بها منه خوفا أن يناله فيها، فدينكم أولى بأن تحرزوه وتحفظوا به. انظر أصول السنة لابن أبي زمانين صفحة 305. وفي الإبانة الكبرى 425 قال مفضل بن مهلهل: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 144: ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلب شيء، انتهى. وقال أيضا: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. انظر طبقات الحنابلة الجزء الثالث صفحة 77. الأثر 27 بعد 100. وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلاقيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. قال في هامشه وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى 517 عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة قد أخذ في طريق فخذ في طريق آخر. وفيه أيضا عن الفضيل بن عياض رحمه الله نحو قول يحيى رحمه الله. الأثر 28 بعد 100. وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته. الأثر 29 بعد 100. وقال الحسن: إن صاحب بدعة لا يقبل له لا صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. قال في مشي: انظر القدر الفريابي 376 والشريعة 157 وغيرهم. وهذا القول متفق عليه بين أهل السنة، فهو مروي عن الأوزاعي والفضيل وأسد بن موسى وأيوب وابن عون وهشام بن حسان وسفيان الثوري والأجري وغيرهم. وقد ذكرت في التعليق على الرد على المبتدعة 42 ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يشهد لهذا القول. وذكر ابن القيم في الصلاة 109-111 الأدلة من الكتاب والسنة والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أن السيئات تحبط الحسنات، ولا يخفى أن البدعة أعظم السيئات وهي من الكبائر. الأثر 30 بعد 100. وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. الأثر 31 بعد 100. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال في هامشه الإبانة الكبرى 591 وغيرها. والدارمي في المسند الجزء الأول صفحة 343 وقال: كثر تنقله أن ينتقل من رأي إلى رأيه، وفي الشريعة 132 وغيرها قال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، قال فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال له مالك: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال مالك: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر ابن عبد العزيز: من جعل دينه غرض للخصومة أكثر التنقل. ذكره. وفي الإبانة الكبرى 602 قال مالك: الداء العضال التنقل في الدين. انظر تعليقي على كتاب الرد على المبتدع علي بن البناء 19، ففيه زيادة بيان. الأثر 32 بعد المئة، وقال محمد بن علي: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. انظر الإبانة الكبرى. قال وعند للكائي: قال الفضيل: لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. الأثر 33 بعد المئة، وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. قال في هامشي: روى أحمد في المسند 16970، وابن بطة في الإبانة، واللالكائي عن غضيف بن الحارث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الأول 188، رواه أحمد والبزار، وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو منكر الحديث، انتهى. وفي البدع لابن وضاح 90، والإبانة الكبرى 239، عن حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله من سنتهم مثلها لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. وفي سنة المروزي 69 نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي البدع والنهي عنها 87 عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله نحوه. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 4: وعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، انتهى. الأثر 34، وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. قال في هامشي: وعند اللالكائي قال شاذ بن يحيى: ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار، انتهى في هامشي. الأثر 35 بعد المئة، وقال إبراهيم النخعي: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت به، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. قال في هامشي: انظر الإبانة الكبرى 265-266 والدارمي والحلية، وفي الجامع لابن أبي زيد صفحة 118، قال النخعي: لو رأيت الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك، وأنا أقرأها إلى المرفقين، وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله تعالى على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه. الأثر 36 بعد المئة، وقال شريح: إنما أقتفي الأثر فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. الأثر 37 بعد المئة، وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. الأثر 38 بعد المئة، وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا. الأثر 39 بعد المئة، وذكر القدر عند مجاهد فقال: كفرت بدين ولدت قبله. قال في همشه: وفي القدر لفريابي 258، قال أبو حازم: لعن الله دينا أن أكبر منه، يعني القدرية. وعند الخلال 1323 قال سعيد بن جبير لذر وكان من المرجئة: ألا تستحي من رأي أنت أكبر منها؟ الأثر